قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. سهل لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه هي الحلقة 18 من الحلقات التي نشرح فيها مقرر النحو لطلبة المستوى الثالث في كلية الشريعة، ولا زال الحديث في باب الفاعل، وهذا حديث عن بعض أحكام الفاعل. ومن الأحكام التي سنذكرها في هذه الحلقة وجوب ذكر الفاعل، لأن الفاعل عمدة. وأيضا من الأحكام التي سنتحدث فيها أنه يجوز أن تحذف فعله وتبقي الفاعل، تحذف العامل وتبقي الفاعل، والعامل قد يكون فعلا وقد يكون غير فعل، وسيتبين لنا ذلك إن شاء الله تعالى. فنبدأ بالحكم الثالث، لأنه سبق أن ذكرنا في الحلقة الماضية حكمين من أحكام الفاعل، وهما أن حق الفاعل أن يكون مرفوعا، والثاني أن حقه أن يقع بعد العامل أو بعد المسند. والحكم الثالث أنه يعني الفاعل لا بد منه، وهذا يؤيد قول النحويين القائلين إنه عمدة، والعمد لا يجوز حذفها، بل هي يجب أن تكون مذكورة. فالعمدة يجب أن يكون مذكورا، إن ظهر في ظاهر اللفظ فبها ونعمت، مثل قولك أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. الله لفظ الجلالة هنا فاعل وهو مذكور لفظا ولا إشكال فيه. وقد يكون أيضا ليس فاعلا ظاهرا، يعني اسم ظاهر، بل هو ضمير، كقولك الرجلان سافرا، فإن الألف في قولك سافرا هذه فاعل، هذه فاعل وهي ضمير، ضمير. فإن ظهر الفاعل في ظاهر اللفظ فهذا هو الذي يستحقه ولا إشكال فيه، لكنه في بعض الأحيان يكون غير موجود في اللفظ، فلا بد حينئذ من تقديره، وهذا التقدير له صور. فأما الصورة الأولى فهو أن يكون ضميرا مستترا عائدا إما لمذكور، وهو في أغلب هذه الصور حين يكون الفاعل ليس ظاهرا في اللفظ يكون ضميرا، ويكون ضميرا مستترا، والمستتر في حكم الموجود. فيه هناك فرق بين أن تقول إن الضمير مستتر أو تقول إن الضمير محذوف، فالمحذوف ليس له وجود. وأما إذا قلت إنه مستتر فإنه موجود. وأنت إذا كان عندك رجل وراء جدار فقلت لصاحبك إن محمدا مستتر وراء الجدار، فهو أسألك أهو موجود أم غير موجود؟ هو موجود ولكنك لا ترى، لا تراه، وإنما هو خلف ساتر، خلف ساتر. فكذلك هذا الضمير الذي نقدره مستترا هو موجود، ولذلك فإن العمدة لا يحذف، إما إن ظهر في ظاهر اللفظ أهلا وسهلا ولا إشكال فيه، وإن كان غير ظاهر في اللفظ فهو مستتر. هذا المستتر يعود على مذكور سابق، يرجع إلى مذكور سابق، كقولك محمد حاضر، فمحمد هذا مبتدأ وحضر هذا فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر يعود على محمد. مذكور محمد ولا غير مذكور؟ نعم. الضمير المستتر موجود ولا غير موجود؟ نعم. الضمير المستتر مذكور ولا غير مذكور؟ غير مذكور، ليس مذكورا في ظاهر اللفظ ولكنه موجود مستتر متخبئ. طيب، هذا في بعض الأحيان يكون هذا الضمير عائدا على مذكور، كقولك محمد حاضر، فإن الضمير في حضر يعود على محمد وهو مذكور في اللفظ. يقول وقد يكون هذا الضمير عائدا على شيء مدلول عليه بالفعل المذكور، يعني ليس عائدا، ليس عائدا على اسم المذكور، لا، بل على شيء دل عليه الفعل المذكور. نجرب قولك أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ننظر هنا، في عندنا فاعل مرة مذكور في اللفظ، ومرة ضمير مستتر يعود إلى مذكور في اللفظ، ومرة ضمير مستتر يعود إلى شيء غير مذكور لكنه مفهوم من الفعل المذكور سابقا. فأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني، فإن كلمة الزاني هذه فاعل وهو ظاهر في اللفظ ولا إشكال فيه، طبعا هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم بعدها حين يزني، فيزني فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر يعود على الزاني المذكور سابقا، هذه أيضا لا إشكال فيها، لأنها كما سبق أن ذكرنا أنه قد يكون عائدا على اسم مذكور. لكن عندنا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر، يشرب هنا فعل، أين الفاعل؟ ضمير مستتر يعود على ماذا؟ هل يعود على كلمة الزاني ولا يشرب الزاني الخمر؟ لا، لا شأن له بكلمة الزاني. إذن أين يعود؟ قال يعود على الشارب. أين الشارب؟ لم يسبق له ذكر في الكلام، صحيح لم يسبق له ذكر في الكلام، لكنه معروف من يشرب، لأن من يشرب يقتضي أن يكون هناك شارب، كلمة يشرب تستلزم وجود شارب. فقوله صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر، الخمر مفعول به طبعا، ويشرب فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر، يعود على ماذا؟ يعود على اسم الفاعل المفهوم من قوله يشرب، لأن يشرب متضمن معنى الشارب، والله أعلم بالصواب. وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذه هي الحالة الثانية، الحالة الأولى أن يعود الضمير على مذكور في الكلام، الحالة الثانية أن يعود الضمير على مفهوم من الفعل السابق. عندنا يشرب الخمر، يشرب تتضمن أو تستلزم وجود شارب، فهو عائد على الشارب المفهوم من يشرب. في بعض الأحيان يكون الفاعل غير مذكور في اللفظ ولكنه ضمير يعود إلى المفهوم من السياق كله، وليس مفهوما من كلمة أو من فعل معين، لا، بل هو مفهوم من السياق كله، ويقولون أو يستشهدون له بنحو قول الله سبحانه وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. بلغ هذا فعل ماضي، والتاء هذا حرف يدل على أن الفاعل مؤنث، تبحث عن الفاعل فلا تجده، لأن كلمة التراقي هنا مفعول به. حتى كلا إذا بلغت التراقي، ما الذي يبلغ التراقي؟ التراقي بالمناسبة جمع ترقوة، وهي العظمة الموجودة في أسفل الرقبة، العظمة الموجودة، وهذه بدون شك أن المقصود الروح، وذلك حين تبلغ الروح الترقوة أو التراقي خارجة إلى الخارج، وهذا قبيل الموت، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية وأن يطيل أعمارنا على طاعته. لكن الشاهد عندنا في أن بلغت هنا ليس لها فاعل مذكور، وإنما هو ضمير مستتر تقديره حتى إذا بلغت هي يعود إلى أي شيء. كلها سورة القيامة لم تذكر فيها كلمة الروح، هذه يعني في الكلام الذي سبق كلا إذا بلغت التراقي. إذن من أين أخذنا كلمة الروح؟ قال السياق كله يدل على أن المقصود هو كلمة الروح، والله أعلم بالصواب. كلا إذا بلغت التراقية. إذن قد يكون الضمير عائدا على مفهوم من السياق وليس مفهوما من فعل معين، وليس له ذكر فيما سبق، يقولون ومنه قوله أو قول بعض العرب إذا كان غدا فأتني. أولا كان هنا هي في الأصل فعل ماضي ناقص، ولكنه هنا أراد بها أن تكون تامة، وهي إذا كانت تامة فإنها تكتفي بمرفوعها. فنقول أين مرفوعها أو أين فاعلها إذا كانت تامة؟ هو ضمير مستتر يعود على أي شيء؟ على لا شيء، ما في شيء يدل عليه في الكلام. إذن كيف تقدره؟ قال التقدير إذا كان يعني إذا حصل أو استمر ما نحن عليه من سلامة غدا فأتني. إذا استمر ما نحن عليه من سلامة غدا فأتني. قالوا ومنه قول الشاعر فإن كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إخالك راضيا. فإن كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إخالك راضيا. الشاهد في قوله لا يرضيك، فإن يرضي هنا فعل مضارع والكاف مفعول به ولا فاعل فيها، لا يوجد فاعل. إذن كيف نقدره؟ قال نقدره على أنه ضمير مستتر يعود على المفهوم من السياق، يعني إذا كان ما تشاهده مني من فرار من قطري وأنت تريد أن ترجعني إليه، إذا كان ما تشاهده، إذا كان هو يعني ما تشاهده مني لا يرضيك حتى تردني إلى قطرين، فإنني لا إذا كان ما إذا كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطرين لا إخالك راضيا. فيقول هنا تقدر العامل على أنه ضمير مستتر يعود على المفهوم من السياق، يعني إذا كان الحال المشاهدة لا ترضيك أو لا يرضيك ما تشاهده مني، إذا كان لا يرضيك ما تشاهده مني حتى تردني إلى قطري لا إخالك راضيا، لأنك لن تستطيع إعادتي إليه، والشاهد في قوله لا يرضيك هذا قول معظم النحويين. أنه لا يجوز حذف الفاعل، وأنه إذا لم يكن مذكورا في اللفظ فإنه لا بد أن تقدره ضميرا مستترا يعود إما على مذكور، وإما على مفهوم من فعل مذكور، وإما على مفهوم من السياق. وقد استشهدنا للمواضع الثلاثة كلها. قال وخرج عن النحويين أحدهم وهو أحد علماء الكوفة، وهو رأس من رؤوس المدارس الكوفية وأحد القراء السبعة، وهو الكسائي رحمه الله، فأجاز بناء على بعض ما ذكر من الأمثلة حذف الفاعل. يقول الأصل في الفاعل أن يكون مذكورا، لكن لا مانع أن يكون محذوفا. ما دليلك يا كسائي؟ دليلي قول الله سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقية، فإن بلغت هنا فعل ولا فاعل له، حتى لو قلت إنه ضمير فإنه لابد له من مرجع تعيده إليه، ليس له مرجع في الآيات الكريمة. ومثله قول الشاعر فإن كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إخالك راضيا. والشاهد أن يرضيك هنا يعني لا يرضيك ما تشاهده مني، أو لا يرضيك هو يعني ما تشاهده مني. الكسائي يقول لا نحتاج إلى تقدير، وهذا رأيه، لكن جمهور النحويين يقدر كما ذكرت لك في التقدير. هذا هو الحكم الرابع من أحكام الفاعل، هذا هو الحكم الثالث من أحكام الفاعل، وهو أن الفاعل عمدة لا يجوز حذفه. أما الحكم الرابع من أحكام الفاعل فهو أنه يصح حذف فعله، وبقاء الفاعل. الفاعل مذكور عندنا في اللفظ والفعل محذوف، لكن لا بد من دليل يدل على هذا الفعل المحذوف. هذا الدليل قد يكون بسبب وقوع الفاعل جوابا عن استفهام، والاستفهام مذكور فيه الفعل، أو أن يقع الفاعل المحذوف فعله جوابا عن كلام منفي، والكلام المنفي قد ذكر فيه الفعل، فتقدر الفعل على حسب المذكور في الجملة الأولى، الجملة المنفية أو الجملة المستفهم عنها. فأما المنفي فنحو قولك بلى محمد في جواب من قال ما حضر أحد أو ما سافر أحد، فتقول أنت بلى محمد. محمد هذا ما إعرابه؟ إعرابه فاعل، فاعل لأي شيء، لفعل محذوف، والتقدير بلى سافر محمد أو بلى حضر محمد. إذا كان هذا الكلام وقع جوابا لكلام منفي، قال ومنه قول الشاعر تجلدت حتى قيل لم يعر قلبه من الوجد شيء قلت بل أعظم الوجد. تجلدت حتى قيل لم يعر قلبه من الوجد شيء، يعني أنا من كثرة تحملي وصبري الذي يراني يظن أنني لست ذا هوى، لست ذا هوى، لكن في الحقيقة سيقول لم يعر قلبه من الوجد شيء، يعني كأنه الذي يراك لكثرة تحملك يحكم عليك بأنك لم يسبق أن أصابك الوجد وهو العشق والهوى. فأقول فيقول هو قلت بل أعظم الوجد، والشاهد عندنا في قوله أعظم الوجد، فإن كلمة أعظم هنا فاعل لفعل محذوف، والتقدير قلت بل عراه أعظم الوجد، لأن الكلام الذي قبلها منفي، وحينئذ نقدر الفاعل هنا على أنه من، يعني الفاعل نقدره أو نجعله فاعلا لفعل محذوف، ويكون التقدير في هذا المثال بل عراه أعظم الوجد، هذا إذا كان جوابا عن نفي. أما إن كان جوابا عن استفهام فنحو قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فالله لفظ الجلالة فاعل لفعل محذوف، والتقدير فيه والله أعلم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقنا الله، والتقدير على أن هذا الفعل جواب، يعني وقع جوابا لاستفهام وهو المذكور في نحو قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم، فالله لفظ الجلالة هنا فاعل لفعل محذوف استنتجنا من مضمون السؤال السابق وهو قوله تعالى من خلقهم. وكقولك هل جاءك أحد، فيقول المجيب نعم زيد. زيد هذه فاعل لفعل محذوف أو مقدر تقديره نعم جاءني زيد، لأنه وقع في جواب استفهام. هذا الاستفهام قد يكون ظاهرا كما مر، كقولك هل جاءك أحد فتقول نعم زيد، هل سافر أحد نعم عبد الله، هل نام أحد نعم علي على سبيل المثال. السؤال هنا موجود في اللفظ، لكن قد يكون الاستفهام مقدرا، قد يكون الاستفهام مقدرا، وذلك نحو قول الله سبحانه وتعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذه القراءة هي قراءة متواترة، وهي أنها قرأت يسبح بكسر الباء المشددة، وعليه فإن كلمة رجال فاعل ليسبح، يسبح لله عز وجل فيها، يعني في البيوت التي يذكر فيها اسم الله، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، هذه لا إشكال فيها لأنها هي فاعل، ويسبح هذه هي الفعل الموجود فلا إشكال فيها. لكن هناك قراءة فيها أخرى منسوبة إلى الشامي وأبي بكر، قرأ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فما إعراب كلمة رجال على القراءة الثانية؟ إعراب كلمة رجال على القراءة الثانية فنائب بل فاعل لفعل محذوف، فاعل لفعل محذوف. كيف أتيت به؟ قال هذا الفاعل لفعل محذوف واقع جوابا عن استفهام مقدر. كيف قدرت هذا الاستفهام؟ قال فهم هذا الاستفهام من أول الآية، لأنه لما يعني كأنه قيل والله أعلم يسبح له فيها بالغدو والآصال، فقيل من يسبح؟ فقيل في الجواب يسبح رجال، فتكون حينئذ كلمة رجال فاعلا لفعل محذوف، والتقدير يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب، قال ومثله قول الشاعر ليبكى يزيد، ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. طبعا هذا بيت من قصيدة فيها رثاء ليزيد، فيها رثاء ليزيد هذا. فقوله ليبكى يزيد، يزيد نائب فاعل لكلمة يبكى، يزيد نائب فاعل لكلمة يبكى. إذن أين الشاهد؟ الشاهد في قوله ضارع. طيب ما وجه الاستشهاد؟ قال ضارع هذا فاعل لفعل محذوف، والتقدير كأن سائلا سأل لما قال ليبكى يزيد، ليبكى يزيد وقف، فكأن سائلا سأل قال من يبكيه، فصار الجواب ضارع، وحينئذ يكون قوله ضارع فاعلا لفعل محذوف، والتقدير يبكيه ضارع لخصومة، يبكيه ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. هؤلاء يبكون يزيد، طبعا مختبط هذه معطوفة على على على على على ضارع، لأن ضارع هنا فاعل لفعل محذوف وهو واقع جوابا عن استفهام مقدر، كأن سائلا سأل من يبكيه، يعني من يبكي يزيد، فقال يبكيه ضارع لخصومة، طبعا لم يذكر يبكيه، وطبعا هذا بيت من الشعر، ولو قال يبكيه لانكسر البيت، لكنهم يقدرونه تقديرا، كما أن الآية الكريمة وما سبق ذكره كله مقدر تقديرا، يعني العامل قد يحذف ويبقى حينئذ الفعل، ويبقى حينئذ الفاعل مذكورا، ولكن لا يجوز حذف الفعل بل ولا غيره، لا يجوز حذفه إلا إذا دل عليه دليل، إلا فقد يكون هذا الدليل ملفوظا به، وقد يكون هذا الدليل مفهوما من السياق أو نحو ذلك. بعض النحويين يرون أن مثل هذا وخاصة الثاني هذا الذي يقدر فيه أن يكون فاعلا لاستفهام المقدر، يقولون إنه قياسي، يعني يجوز لك دائما أن تقدره، أن تقدره إلا أن يحصل لبس، إلا أن يحصل لبس، كقولك يوعظ في المسجد رجل، فرجل هذه ما يصلح أن تقول إنها فاعل لفعل محذوف، والتقدير يوعظ في المسجد ثم تقف فيسأل سائل من يعظ في المسجد، فيكون رجل فاعلا لفعل محذوف، وتقول التقدير يعظ رجل ليس يوعظ، لا يعظ. لماذا امتنع هذا؟ قال لوجود اللبس في هذه الكلمة. كيف؟ من أين جاء اللبس؟ جاء اللبس أن رجل هذه أول ما يتبادر إلى الذهن أنها نائب عن الفاعل لقوله يوعظ، ف لا نصرف أذهاننا إلى شيء بعيد وهناك شيء أقرب منه، وهناك شيء أقرب منه. لكن لو قلت يوعظ في المسجد، في المسجد رجال زيد، فإنه هنا يصح تقدير كلمة زيد على أنها فاعل لفعل محذوف ناتج عن سؤال، كأنك لما قيل لك يوعظ في المسجد رجال قلت من يعظهم؟ فقيل لك زيد. في بعض الأحيان يكون هذا المحذوف يستلزمه ما قبله، ومنه قول الشاعر: غدات أحلت لابن أصرم طعنة حصين عبيطات السدائف والخمر. فإن الخمر هنا فاعل لفعل محذوف، والتأويل فيها والله أعلم وحلت له الخمر، وحلت له الخمر. وفي بعض الأحيان يكون الفاعل مذكورا والفعل محذوفا، ويكون الفاعل محذوفا وجوبا، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. فإن أحد هنا فاعل لفعل محذوف وجوبا. والسبب في أننا قلنا إنه واجب الحذف أن هذا العامل المحذوف مفسر بما بعده، ويقولون لا يجمع بين المفسر والمفسر، والتأويل فيه والله أعلم. وإن استجارك أحد استجارك، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة إلى قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.